السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن درسنا اليوم في فقه الصيام، وذلك من خلال شرح كتاب الصيام من كتاب موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا شك أيها الفضلاء أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى العلم الصحيح في توحيدها وفي فقهها وفي سائر أمورها، فإن الناظر في أحوال الأمة اليوم يجد أنه مع اتساع وسائل الإعلام أصبح الجهل بالعلم الحقيقي بين المسلمين كثيرا، فينبغي على كل ناصح لنفسه محب لدينه أن يحرص على العلم الصحيح من منابعه الأصيلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أهل العلم الموثوقة التي أثنى عليها العلماء وفيها العلم النافع للأمة. فإن كثيرا من المتكلمين اليوم إنما يتكلمون من عقولهم ومن قراءاتهم وبعواطفهم، وهذا يضر الأمة كثيرا، فحبذا أن يجتهد أهل الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في تعلم العلم وفي نشره وفي بذله. ونحن في هذا المجلس نأخذ العلم من كتاب من أقدم كتب المسلمين ومن أصحها وأنفعها، كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس، الذي جمع فيه بين الحديث المرفوع والأثر وفقهه رحمه الله عز وجل. فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمة الله عليه في كتابه الموطأ: صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر. قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم هذا ما شرحناه شيخ المجلس الماضي. طيب مراد الإمام مالك أن من وجب عليه التتابع في الصيام ما الذي يقطع التتابع وما الذي لا يقطعه ولذلك قال صيام الذي يقتل خطأ لأن الذي يقتل خطأ عليه الكفارة أن يعتق رقبة فإن لم يجد رقبة فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين أو يتظاهر الذي يظاهر من امرأته ويقول لها أنت علي كظهر أمي فإنه إذا أراد أن يجامعها يجب عليه أن يكفر قبل أن يمسها بأن يعتق رقبة فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين ومثلهما أيضا من أفطر بالجماع في رمضان فإنه تجب عليه الكفارة أن يعتق رقبة فإن لم يجد أن يصوم شهرين متتابعين. طيب هذا الذي ابتلي بهذا شرع في صيام الشهرين وبعد 10 أيام مرض فأفطر لأنه مريض هل ينقطع التتابع في حقه فيجب عليه أن يبدأ من جديد؟ امرأة شرعت في صيام الشهرين المتتابعين فبعد نصف شهر حاضت فيجب عليها أن تفطر فهل حيضها يقطع التتابع ويجب عليها أن تبدأ من جديد أو لا يقطع التتابع؟ هذا مراد الإمام مالك بهذا. نشرح كلام الإمام مالك رحمه الله ثم نقف وقفات فقهية معه. معنى كلام الإمام مالك رحمه الله أن من شرع في الصوم الواجب عليه لكفارة قتل الخطأ أو الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان وجب عليه أن يصومه متتابعا وهذا محل اتفاق ولا يجوز له أن يقطعه إلا من عذر يقطع به صيام رمضان فإذا مرض جاز له أن يفطر إذا سافر جاز له أن يفطر فإن قطع الصيام ولو في آخر يوم من الشهرين أفطر فهنا ننظر إن كان إفطاره لعذر فإن التتابع لا ينقطع ويجب عليه أن يصوم فور زوال العذر ويكمل أما إن كان فطره لغير عذر، أفطر بغير عذر، أو زال عذره فأفطر بعد زوال العذر، فإن التتابع ينقطع ويلزمه أن يبدأ الصيام من جديد. هذا معنى هذا الكلام الذي ذكره الإمام مالك. وقد اتفق الفقهاء على أن من شرع في صيام الشهرين المتتابعين الواجب عليه لا يجوز له أن يفطر بغير عذر، ما دام شرع في الصيام وجب عليه أن يتمه، وأصبح واجبا عليه أن يتمه، ولا يجوز له أن يفطر فيه. كما اتفق الفقهاء على أنه لو أفطر بغير عذر ولو يوما واحدا ولو في آخر يوم من الشهرين أن تتابع الصيام ينقطع، وأنه يجب عليه أن يبدأ الصيام من جديد. يعني يا إخوة، شخص بدأ صيام شهرين متتابعين وصام صام صام صام، في اليوم 50 أفطر من غير عذر، يجب عليه أن يبدأ من جديد، ضاع صيامه كله من حيث الكفارة، يجب أن يبدأ من جديد باتفاق العلماء. أما إن كان إفطاره بعذر فهذا يختلف بحسب الأعذار، فإن كان العذر الحيض فقد اتفق العلماء على أنه لا يقطع التتابع. امرأة وجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين، قتلت خطأ وجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين، صامت ثم جاءها الحيض، اتفق العلماء هنا على أن التتابع لا ينقطع، يجب عليها أن تفطر، ما يجوز للحائض أن تصوم، ولكن التتابع لا ينقطع. إذا اغتسلت أكملت صيامها، أكملت صيامها، لأنه عذر لا خيرة للمرأة فيه، لا خيرة للمرأة فيه، لا وقوعا ولا شرعا. يعني لا وقوعا، هل المرأة يعني مخيرة من جهة خلقتها أن ينزل عليها الحيض أو لا ينزل عليها الحيض؟ لا، شيء كتبه الله على بنات حواء، وليست مخيرة شرعا في الصيام، يعني أنها مخيرة أن تصوم أو تفطر. المسافر إذا سافر يا إخوة مخير شرعا بين أن يصوم أو يفطر، أليس كذلك؟ لكن الحائض ليست مخيرة شرعا في الصيام، بل يجب عليها أن تفطر، وما دام ذلك كذلك فهذا لا يقطع التتابع. والنفساء عند جماهير العلماء كالحائض، وهو الصواب الذي لا شك فيه. امرأة شرعت في صيام الشهرين المتتابعين فولدت ولدها في السابع، يعني هي كانت تظن أنها يمكنها أن تصوم شهرين متتابعين، لا زال ولدها في السادس، في الشهر السادس، فبدأت في الصيام فولدت في شهرها السابع فأصبحت نفسا. هنا الذي عليه جماهير العلماء أن التتابع لا ينقطع، بل تفطر حتى ينتهي النفاس ثم تغتسل ثم تكمل صيامها. وإن كان العذر مرضا، مرض، ففي هذه الحال اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى أن الفطر بسبب المرض لا يقطع التتابع لأنه معذور، بشرط أن يواصل صيامه فور زوال المرض، لأن الله نفى الحرج عن المريض. فإذا قلنا إن التتابع ينقطع إذا أفطر للمرض أثبتنا له الحرج، وهذا خلاف ما قاله الله عز وجل، وهذا هو الراجح خلافا لما ذهب إليه الحنفية وبعض الفقهاء. فإن الحنفية ووافقهم بعض الفقهاء من بعض المذاهب قالوا لا إثم عليه لأنه أفطر بسبب المرض، لكن التتابع ينقطع ويجب عليه أن يبدأ من جديد، لكن هذا مرجوح، والراجح قول الجمهور، فإنه معذور قد عذره الله في صيام رمضان، فكيف نلزمه بهذا؟ لا شك أن هذا الأمر لا يتفق مع قواعد الشريعة. وإن كان العذر سفرا، أفطر من أجل السفر، فذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى أنه لا يقطع التتابع، إلى أنه لا يقطع التتابع، الحنابلة والشافعية في وجه قالوا لا يقطع التتابع. لماذا؟ قالوا لأنه عذر شرعي، والله عز وجل أذن للمسافر في صيام رمضان أن يفطر، وهذا آكد من صيام الشهرين المتتابعين. وذهب الجمهور إلى أنه يقطع التتابع، إلى أنه يقطع التتابع. لواحد منكم أن يعترض ويقول لماذا فرق كثير من الفقهاء بين المرض والسفر؟ فقالوا المرض لا يقطع التتابع والسفر يقطع التتابع. والجواب أن المرض لا اختيار فيه، الإنسان ما يختار أنه يمرض، يأتيه المرض بأمر الله، لا خيرة له في هذا. أما السفر فباختيار الإنسان، إن شاء جلس وأقام ما سافر، فكونه سافر هذا باختياره. ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى أن السفر يقطع التتابع، لكن الراجح والله أعلم أنه لا يقطع التتابع لأنه عذر شرعي، وما دام أن الله عذره فلا يلزم بشيء. يا إخوة، الإذن الشرعي ينافي الضمان، احفظوها، الإذن الشرعي ينافي الضمان، ما دام أن الله أذن له فلا يترتب على فعله شيء. بقي إذا كان العذر نسيانا أو جهلا، نسيانا أو جهلا، والله يصوم شهرين متتابعين، استيقظ ناسيا أنه يصوم شهرين متتابعين فأكل قاصدا الأكل، يا إخوة، ليس ناسيا أنه صائم، لا، أراد أن يفطر، ناسيا أنه يصوم شهرين متتابعين، الحظوا يا إخوة، لم يأكل نسيانا أنه صائم، لا، نسي أنه يصوم شهرين متتابعين. هذا الإنسان يصوم شهرين متتابعين، استيقظ يوم الأربعاء قال هاتوا الفطور، وأفطر وقصد أن يفطر، نسي أنه يصوم شهرين متتابعين. هنا أفطر وحصل الفطر، لكن هل يقطع التتابع أو أفطر جهلا؟ يظن أنه لو أفطر يكمل، ما يعلم أن الذي يفطر ينقطع تتابع صيامه. فهنا اتفق العلماء على أنه لا إثم عليه لكونه جاهلا أو ناسيا، ولكن ذهب الجمهور إلى أن تتابع صيامه ينقطع ويجب عليه أن يبدأ من جديد. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا ينقطع، وهذا هو الراجح لقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في صحيح مسلم: نعم، وفي رواية: فعلت. فالله عز وجل لا يؤاخذنا بحمد الله إن نسينا أو أخطأنا، وهذا ناسي والجاهل مخطئ فلا يؤاخذ. وما دام أنه لا يؤاخذ فإن تتابع صيامه لا ينقطع، وقد عفى الله له عن النسيان والخطأ. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. يتحصل من هذا يا إخوة أن من أفطر في الشهرين المتتابعين بعذر يعذر به في رمضان لا ينقطع تتابع صيامه، لا ينقطع تتابع صيامه. هذا هو الراجح الذي تسنده الأدلة والقواعد الشرعية. نعم. قال رحمة الله عليه: ما يفعل المريض في صيامه؟ نعم، ما يفعل المريض في صيامه؟ ما المطلوب من المريض إذا مرض حال صيامه؟ والمرض معروف لا يحتاج إلى تعريف، تعريفات بعض العلماء للمرض جعلته غامضا، كل إنسان يعرف المرض. وقد اتفق العلماء، أجمع العلماء على أن المرض عذر يبيح الفطر في رمضان. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والمعنى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإنه يجوز له أن يفطر، فإن أفطر فعدة من أيام أخر. واختلف العلماء في حد المرض الذي يباح به الفطر في رمضان، فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن المرض الخفيف المعتاد لا يجوز معه الفطر، المرض الخفيف المعتاد لا يجوز معه الفطر. قالوا: لأن الإنسان لا يخلو منه، من ذا الذي يخلو من ألم يسير؟ في يومه من شيء من الصداع في يومه لا يخلو منه الإنسان، ولو كان هذا يبيح الفطرة لما قام الصوم أصلا، لأن الإنسان في الغالب في كل يوم يشعر بشيء من الألم، مرة أصبعه يؤلمه، مرة رأسه يؤلمه، مرة حمى خفيفة، مرة العين فيها وجع خفيف. قالوا فلو كان هذا المرض معتبرا لما شرع الصوم أصلا، فلما وجدنا الصوم مشروعا واجبا علمنا أن هذا المرض لا يعتبر، وهذا واضح جدا. إذن ما هو المرض الذي يبيح الفطرة؟ هو المرض الذي يشق معه الصيام، هو المرض الذي يشق معه الصيام. طيب عندنا هنا سؤال، كيف أعرف أن هذا المرض يشق معه الصيام؟ كيف أعرف أن هذا المرض يشق معه الصيام ليس خفيفا؟ يقول لك العلماء بأمور: الأمر الأول إخبار الطبيب الثقة، أن يخبرك الطبيب الثقة أن هذا المرض لا يصلح معه الصيام، يشق عليك أن تصوم معه. الأمر الثاني العادة للإنسان نفسه، كما يقول المثل الإنسان طبيب نفسه، يعرف هذا المرض يشق عليه يشتد عليه ولا خفيف. وهذا كما تعلمون يا إخوة يختلف باختلاف الناس، بعض الناس إذا أصابته أو أصابه الزكام كأنه ما مرض، لا يؤثر فيه شيئا، يذهب ويخرج ويعمل ولا يتأثر، وهذا الغالب على الناس. وبعض الناس إذا أصابه الزكام يتعبه ويشق عليه ويضعفه، وهذا يقع. فالإنسان طبيب نفسه، فبحسب عادته يعرف. الأمر الثالث خبر أهل الخبرة، ولو لم يكونوا أطباء، أهل الخبرة والمعرفة إذا أخبروا أن هذا المرض يشق على الإنسان في هذا البلد فإنه يؤخذ بخبرهم، ولكن الأوهام لا يلتفت إليها. واحد يأتي يقول والله ها أنا والله اليوم شكلي تعبان، أنا إذا صمت ممكن يزيد علي، وهم لا يوجد ما يدل عليه، فهذا لا يلتفت إليه ولا يجوز الفطر بسببه، لا يجوز الفطر بسببه. ثم إن العلماء يقولون إن المريض الذي يباح له الفطر على أربعة أحوال، أو إن المريض مرضا شاقا شديدا له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يشق عليه الصوم من غير ضرر عليه ولا خوف على عضو من أعضائه، يعني هو مريض يشق عليه الصوم، لو صام سيقع فيه مشقة لكن لا يخشى عليه أن يموت، لا، ولا يخشى على عضو من أعضائه أن يتلف ولا أن يتضرر ضررا بينا، فهذا يجوز له الفطر، يجوز. وما هو الأفضل، أن يفطر أو يصوم؟ الراجح أن الأفضل له الأيسر، ف فإن كان فطره أيسر عليه فالأفضل أن يفطر، وإن كان صومه أيسر عليه من القضاء بعد ذلك فالأفضل أن يصوم. الحال الثانية أن يضره الصيام بأن يخشى عليه الهلاك أو يخشى عليه تلف عضو من أعضائه أو يخشى عليه ضرر شديد، وهنا يجب عليه أن يفطر عند جماهير العلماء، وهذا هو الراجح الذي لا شك فيه، لا يجوز له أن يصوم. مريض بالكلى، قال الأطباء في صيامك خطر شديد عليك. مريض بالقلب، قال الأطباء نخشى عليك إذا صمت أن يتوقف القلب، أن تنسد الشرايين. هنا يجب، ليس فيها خيار، يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم. يأثم لو صام، لكن لو تكلف وصام ما حكم صومه؟ صومه صحيح، لكنه يأثم لأنه صام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا يشق عليه الصوم لكن يخاف زيادة المرض، يعني هو مريض ولا يشق عليه الصوم لو صام، لكن يخشى إذا صام أن يزداد المرض. طبعا يا إخوة، هذه الخشية بالأسباب المعروفة سابقا ليست بالأوهام، يخاف أن يزداد المرض. وهنا ذهب جماهير العلماء إلى أنه يجوز له أن يفطر، يجوز له أن يفطر، ونسب إلى الشافعية أنه ليس له أن يفطر إذا خاف زيادة المرض. نسبه الحنفية إلى الشافعية، يعني يذكره الحنفية في كتبهم أو بعض كتبهم منسوبا إلى الشافعية. وراجعت كتب الشافعية مرارا ولم أجد فيها هذا، لكن وجدت الشافعية رحمه الله ينص على أنه إذا كان يخاف زيادة المرض زيادة غير محتملة يجوز له أن يفطر، أما إذا كان يخاف زيادة المرض زيادة محتملة، يعني يخاف أن يزيد المرض لكن لا يزال في نطاق الاحتمال، فإنه ليس له أن يفطر. ولا شك أن من كان مريضا وخاف أن يزداد مرضه بالصوم له أن يفطر، له أن يفطر. والحالة الرابعة أن يخاف المرض بالصوم. كيف؟ إنسان صحيح ليس مريضا لكن يخاف إن صام أن يمرض بأسباب معلومة لا لأمور موهومة. أسباب معلومة، أعطيكم مثالا، إنسان كان مريضا فأفطر وتعالج 3 أيام يفطر بسبب المرض ويأخذ الأدوية، صح، بدأ يشعر بالصحة والعافية وذهب عنها المرض، لكن يخاف لو صام غدا أن يرجع إليه المرض، أن يصاب بالمرض، إما لخبر طبيب أو خبر صاحب خبرة أو ما يعرفه من نفسه. واضح يا إخوة؟ ما يأتينا واحد يقول والله أنا صحيح وأخاف المرض إذا نفطر، لا، الصحيح الذي يخاف المرض بأسباب معلومة يخاف إذا صام أن يمرض. هنا اختلف العلماء، هل له أن يفطر؟ فعند الشافعية والحنابلة له أن يفطر، لأن المظنة تنزل منزلة المئنة. المظنة يعني التي تظن بأسباب واضحة، تنزل منزلة المئنة يعني الحقيقة. فالإنسان الذي يظن أنه إذا صام سيمرض بأسباب معلومة يكون كالإنسان المريض عند الصيام، وبالتالي له أن يفطر. وذهب المالكية في المشهور إلى أنه ليس له أن يفطر، لماذا؟ لأنه شهد الشهر صحيحا فيجب عليه أن يصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا رجل قد شهد الشهر وهو صحيح فيجب عليه أن يصوم. قالوا ولأنه لو صام ربما لا يمرض، لو صام ربما لا يمرض فكيف يفطر؟ والأمر الثالث قالوا لأنه لو مرض جاز له أن يفطر، فما الحاجة أن يتعجل؟ وهذا الراجع عندي والله أعلم، أن الصحيح يجب عليه الصوم ولا يجوز له الفطر إلا إذا أحس بالمرض، فإذا أحس بالمرض وظهرت العلامات أن المرض سيصيبه فهنا يجوز له أن يفطر. هذه الأحوال الأربعة للمريض يا إخوة من ضبطها يضبط فقه المرض في الصيام. ثم إن هذا المريض إما أن يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه، يعني هذه الأحوال التي ذكرناها قد يكون مرض المريض لا يرجى برؤه، يقول الأطباء ستبقى طول عمرك هكذا، مريض بالقلب أجرى عملية قال له الأطباء أنت ضعيف ستبقى طوال عمرك لا تستطيع أن تصوم، مريض الكلى قال له الأطباء أنت ما دمت هكذا لا تستطيع أن تصوم، إذا زرعت كلية هذا شيء آخر لكن هذا في علم الغيب لا ينظر إليه. ففي هذه الحال يكون كالكبير الذي ضعف عن الصوم، سنتكلم عنه هناك إن شاء الله ما الذي يجب عليه، لكن باختصار شديد يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا على الراجح من أقوال أهل العلم. فإن عافاه الله في المستقبل الراجح أنه لا يجب عليه أن يقضي، يكفي أنه قد أطعم. وإما أن يكون مريضا مرضا يرجى برؤه ولو بعد سنتين أو ثلاث سنين، فهذا غاية ما عليه أن يقضي الصوم في أيام أخر. نعم. قال رحمة الله عليه: قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم، الأمر الذي سمعت من أهل العلم، هذا يدل على أن مالكا لم يسمع في هذا خلافا، وهذه من عبارات الإمام مالك في الموطأ. إذا قال الذي سمعت معنى هذا أنه لم يسمع خلافا، وإذا قال أحسن ما سمعت فمعنى ذلك أنه سمع خلافا بين العلماء في المسألة. فهنا هذه الجملة تدل على أنه لم يسمع خلافا وهو كذلك، فإنه لا خلاف في المسألة. نعم. قال رحمه الله: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه ويتبعه ويتعبه ويبلغ منه ذلك فإن له أن يفطر. نعم، أن المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، هذا يخرج المرض الخفيف، فإن ذكرنا أن جماهير العلماء من السلف والخلف على أنه لا يبيح الفطر، ويتعبه ويبلغ منه ذلك، يبلغ منه حال المشقة، فإن له أن يفطر، وهذا محل إجماع. نعم. وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس ودين الله يسر. نعم. قال: وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة، عادة العلماء يا إخوة إذا ذكروا مسألة أن يذكروا ما يشبهها ولو لم يكن من نفس الباب. نحن الآن نتكلم في الصيام، ومع ذلك ذكر الإمام مالك رحمه الله مسألة في الصلاة لأنه ذكر ما يشبهها. قال: وكذلك المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه الأصح عندي من عبارات الموطأ ليس المثبت هنا، وإنما الأصح للمعنى والله أعلم بقدر ذلك، يعني بعض نسخ الموطأ فيها بعذر ذلك وبعض نسخ الموطأ فيها بقدر ذلك، وبقدر عندي أوفق للمعنى مما أثبته الشيخ الأعظم هنا، يعني وبلغ منه بقدر ذلك الذي ذكرنا في الصيام من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه، يعني بلغ ذلك منه صفة المشقة، صلى وهو جالس، أي في الفرض كما تقدم معنا في الفقه، وإلا في النافلة يجوز للإنسان أن يصلي جالسا ولو بدون عذر، لكن الكلام في الفرض. ودين الله يسر، ولا شك دين الله يسر، وهو وسط بين المتشددين والمتلاعبين، لأن بعض الناس يتلاعب بالدين ويقول دين الله يسر، يزهد الناس في المعاصي، والمعصية ذنب والله غفور رحيم وأسباب المغفرة كثيرة، والإنسان ما دام يعيش في الدنيا فإنه يستطيع أن يتوب والله يتوب عليه ودين الله يسر، ويخفف في الواجبات على الناس من عنده ويقول دين الله يسر، هذا تلاعب ليس يسرا. دين الله يسر وهو وسط بين حال المتلاعبين المتساهلين وبين حال المتشددين الغلاة. كيف نعرف يسر الإسلام؟ بالنصوص. والله اليسر ما في كتاب الله لا ما في أفواه الناس، اليسر ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، هل تظنون أنه يوجد رجل في الأمة أرحم بالأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، بل والله والله إن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالأمة من كل الأمة بدونه صلى الله عليه وسلم، أرحم بالأمة من كل الأمة بدونه بالأمة صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا ما في سنته وجدناه صحيحا فوالله هو اليسر. ولا يغشكم من يأتيكم ويقول اتركوه، دين الله يسر. اليسر والرحمة والإحسان والرأفة فيما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: وقد أرخص للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. قال الله في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض. سبحان الله. الحظوا أن الإمام مالك رحمه الله هنا يستدل على الترخيص للمريض بأن يفطر، لكن بماذا استدل؟ قال: وقد أرخص، يعني أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض، أي أنه يستدل هنا بقياس الأولى. يقول الله أرخص للمسافر، فمن باب أولى أن يرخص للمريض. لماذا؟ لأن ضعف المريض أقوى من ضعف المسافر، ضعف المريض أقوى من ضعف المسافر، فمن باب أولى أن يرخص للمريض. وترك الإمام مالك رحمه الله الاستدلال بالآية مع أنها نص وقد ذكرها. قال الله في كتابه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب هذا نص، لماذا عدل الإمام مالك عن النص عن الآية إلى ذكر قياس الأولى؟ الجواب: لأن الاستدلال بالآية ظاهر. أنت الآن عندما سمعت كلام الإمام مالك سمعت الآية وأنت تفهم الرخصة، هذا ظاهر، لكن قياس الأولى يحتاج إلى بيان العالم. ففي هذا الكلام جمع لك الإمام مالك بين دليلين: النص لأنه ذكر لك الآية وإن لم يستدل بها استقلالا، وقياس الأولى أن المريض أولى بالرخصة من المسافر. وهذا من تمام فقه هذا العلم الإمام رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. نعم. قال رحمه الله: فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه. نعم، قال: فهذا أحب ما سمعت إلي. هذا يدل على ماذا يا إخوة؟ يدل على أن الإمام مالك رحمه الله سمع خلافا في المسألة وهو يختار هذا، يختار هذا من كلام العلماء. فهذا أحب ما سمعت إلي، يعني في بعض مسائل المرض في خلاف. كون المرض عذرا في الجملة محل إجماع، ولذلك قال في الأول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم، وهو أن المرض عذر في الجملة. فهذا أحب ما سمعت إلي، أي في بعض مسائل المرض كما ذكرنا الخلاف في بعض المسائل، وهو الأمر المجتمع عليه. كيف يقول فهذا أحب ما سمعت إلي وهو الأمر المجتمع عليه؟ مراده وهو الأمر المجتمع عليه عندنا في المدينة، يعني كأن الإمام مالكا يقول: بين فقهاء الإسلام خلاف في بعض مسائل المرض، وأنا أختار العذر بالمرض مطلقا، وهو الأمر المجتمع عليه في المدينة. الأمر المتفق عليه في المدينة، فقهاء المدينة يرخصون في الفطر بالمرض في جميع الصور إلا المرض الخفيف الذي أخرجناه. هذا معنى كلام الإمام مالك. نعم. قال رحمة الله عليه: النذر في الصيام والصيام عن الميت، يعني مسائل تتعلق بنذر الصوم وبالصيام عن الميت، هل يصام عنه أو لا يصام عنه؟ والنذر معناه إلزام الإنسان نفسه أمرا على وجه القربة، إلزام الإنسان نفسه أمرا على وجه القربة. فإن كان التقرب لله فهو النذر الشرعي الذي نتكلم عنه، وإن كان التقرب لغير الله فهو شرك أكبر يخرج من الملة. بعض المسلمين يلزمون أنفسهم أمرا على وجه التقرب لصاحب القبر. بعض الناس يقول لله، يقول علي نذرا علي: إن نجح ابني أو شفي مريضي أو تزوجت بنتي أن أذبح بقرة لسيدي فلان. فهذا ألزم نفسه ذبح البقرة على وجه القربة لصاحب القبر، وهذا شرك أكبر لا يجتمع مع الإسلام. أما إذا كان على وجه التقرب لله عز وجل فهذا النذر من جهة الدخول فيه لا خير فيه، ولا سيما نذر المقابلة. بعض الناس يقول لله علي إن شفى مريضي أن أصوم يومين. ليس لله حاجة في صومك، وهذا النذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من قدر الله شيئا. إن كان الله قد قدر أن يشفى مريضك فسيشفى ولو لم تنذر، وإن كان الله لم يقدر أن يشفى مريضك فلن يشفى ولو نذرت مئات النذور. ولذلك يا إخوة، لا يحسن بالإنسان أن يدخل في النذر، بل هذا مكروه أو محرم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. رواه الشيخان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، والنهي إما يدل على التحريم أو الكراهة وقال إنه لا يرد شيئا، فهو لا يغير شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، إن كنت كريما تصدق بدون نذر، وإذا أنعم الله عليك بنعمة فشكرت الله وتصدقت شكرا فهذا حسن. أما الذي لا يتصدق إلا بالنذر، لولا النذر ما أخرج، هذا بخيل، لأنه ما يخرج إلا بالإلزام. إذن يا إخوة، ما يفعل كثير من أحبابنا المسلمين من كثرة النذر لله لا ينبغي، مكروه، وبعض أهل العلم يرى أنه حرام، لكن من نذر أن يطيع الله وجب عليه أن يطيع. من نذر صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو غير ذلك وجب عليه أن يطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، كما في الصحيحين. نعم. قال مالك، روى مالك رحمه الله أنه بلغ عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر صيام شهر هل له أن يتطوع، فقال سعيد: ليبدأ بالنذر قبل أن يتطوع. نعم، هذا الأثر بلاغ من مالك رحمه الله عن سعيد بن المسيب التابعي المعروف، وهو أثر منقطع ضعيف، ولو كان صحيحا لما كان في حجة. لماذا؟ لأنه قول تابعي، وقول التابعي ليس حجة، لكن يستأنس به، فهو من كلام العلماء لكنه ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. نعم، هذا أيضا بلغ من الإمام مالك عن التابعي سليمان بن يسار، وهو أيضا منقطع ضعيف، وقد بحثت عنه في الكتب لعلي أجد من وصله فلم أعثر عليه، لا هو ولا أثر سعيد بن المسيب، وهو متعلق بمسألة: من نذر صيام شهر أو صيام أسبوع أو نحو ذلك هل له أن يتطوع قبل أن يصوم؟ من نذر أن يصوم شهرا أو يصوم أسبوعا أو نحو ذلك هل له أن يتطوع بالصيام قبل أن يصوم النذر؟ هنا يقول العلماء: له حالتان. الحالة الأولى أن ينذر صيام شهر معين أو أسبوع معين. قال لله علي: إن شفى الله مريضي أن أصوم شهر رجب. لله علي: إن شفى الله إن شفى مريضي أن أصوم شهر رجب. إذا نذر صيام شهر معين. لله علي: إن شفى مريضي أن أصوم الأسبوع الأول من شهر جمادى. نذر صوم أسبوع معين. هنا قال العلماء: له أن يتطوع إلى أن يأتي الوقت المعين، وليس له أن يتطوع فيه. انتبهوا لما أقول. قال لله علي: إن شفى مريضي أن أصوم شهر رجب. طيب، هل له أن يتطوع في شوال ويصوم الست من شوال ويتطوع؟ نعم. هل له أن يتطوع في ذي القعدة؟ نعم. هل له أن يتطوع في محرم؟ نعم. هل له أن يتطوع في جمادى؟ نعم. هل له أن يتطوع في رجب؟ لا. لماذا لا يتطوع في رجب؟ لأنه يجب عليه أن يصوم شهر رجب الذي عينه في نذره. والحالة الثانية أن يكون نذره مطلقا لله علي: إن شفى مريضي أن أصوم شهرا. لله علي إن شفى مريضي أن أصوم شهرا. لم يعين هذا الشهر رجب، محرم، ربيع الأول، لا، إنما نذر أن يصوم شهرا. فهنا اختلف العلماء، هل له أن يتطوع قبل أن يصوم النذر؟ طبعا الحظوا يا إخوة أن صيام النذر واجب، وأن فعل الواجب أفضل من فعل النفل، ولذلك اتفق العلماء على أن اشتغاله بصيام النذر أفضل من تنفله. لكن هل له أن يتنفل؟ جمهور الفقهاء يقولون له أن يتنفل، ما دام لم يعين الشهر له أن يتنفل، وتعيين الشهر يعود إليه، أراد أن يجعله محرما، ربيعا، هذا يعود إليه، وله أن يتنفل قبل ذلك. وذهب الحنابلة وبعض المالكية، وهو ظاهر صنيع الإمام مالك هنا في الموطأ، أنه ليس له أن يتطوع، بل يبدأ بالنذر. لماذا قلنا ظاهر صنيع الإمام مالك؟ لأن الإمام مالك رحمه الله ذكر أثرين يدلان على أنه لا يتطوع، فظاهر صنيع الإمام مالك أنه لا يتطوع. لماذا ليس له أن يتطوع؟ قالوا: لأن ذمته مشغولة بالواجب فليس له أن يتطوع، ولأنه لو أخر النذر لربما نسيه. لماذا ليس له أن يتطوع؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول أن ذمته مشغولة بالنذر وهو واجب، والأمر الثاني قالوا لأنه لو أخر النذر ربما نسيه فينسى الواجب. والراجح والله أعلم أن الأفضل له أن يبدأ بالنذر، لكن لا دليل على منعه من التطوع قبل ذلك، فيجوز له أن يتطوع، واشتغاله بصوم النذر أفضل. ولعلنا نقف في الشرح إلى هنا، ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أسأل الله عليكم الحالة الثالثة والرابعة، وجه دخولها في المرض الشاق. ما هي الحالة الثالثة؟ الثالثة أن لا يشق عليها الصوم لكن يخاف زيادة المرض. لما كان يخاف زيادة المرض أصبح من الشق، المشقة ليست في ذات المرض وإنما في الخوف من زيادته. فإذا كان يخاف من زيادته فهذا شاق من هذه الجهة لا من جهة ذات المرض، بمعنى أن المرض موجود فيخشى أن يزداد فيصبح شاقا عليه. وأما الحالة الرابعة فهي أن يخاف أصل المرض، يعني المرض غير موجود لكن يخاف أصله، فهو باعتبار المآل يدخل في المرض الشاق، ولذلك رخص فيه من رخص، وباعتبار الحال ليس مرضا ولذلك لم يرخص فيه من لم يرخص. نعم. أحسن الله إليكم. الشرك في النذر، يعني المشرك باعتبار الدخول أو باعتبار الوفاء؟ باعتبار ذات النذر أصلا، من قال لصاحب القبر علي أن أذبح له أشرك بهذا، فإذا ذبح فقد فعل هذه القربة لغير الله عز وجل. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم القراءة الجماعية للقرآن بأن يأخذ جزءا وذلك جزء وهكذا؟ إذا كانت القراءة الجماعية بصوت واحد فهذه على قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك للتعلم وضبط التلاوة لا للتعبد بهذه القراءة الجمعية، فهذا جائز ولا حرج فيه، كما يفعل مع الصبيان عند تحفيظهم القرآن، يقرأ الشيخ آية ويردد الصبية الآية بصوت واحد، فهذا يجوز حتى مع الكبار ما دام أنه على سبيل التعليم وضبط التلاوة ومخارج الحروف لا على وجه التقرب والتعبد بهذه التلاوة الجماعية. والقسم الثاني أن يكون ذلك على سبيل التلاوة والتعبد، وهذا بدعة محدثة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعلها الصحابة رضوان الله عليهم. أما القراءة معا لكن ليس بصوت واحد، وإنما يتلو واحد ويستمع الآخرون، فهذا لا حرج فيه وجائز، وهو من باب استماع القرآن، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أن يقرأ عليه القرآن ويقول: أحب أن أسمعه من غيري. ومن باب تدارس القرآن في المجلس، وهذا لا حرج فيه ولا مانع شرعا، فكون الناس يتحلقون حلقة ويقرأ بعضهم حزبا أو ربع حزب ويستمع الآخرون ثم يقرأ التالي وهكذا، فهذا لا حرج فيه وجائز، وهو من باب استماع القرآن من الغير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: متى يوصف العمل بأنه خلاف السنة ومتى يوصف بأنه بدعة؟ هذه مسألة دقيقة ولعله يعني يأتي لها وقت أنسب إن شاء الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: ابن خالتي كان في سفر على سيارته وكان معه 3 أشخاص انقلبت بهم السيارة، فتوفي أحدهم متأثرا بجرح في رأسه، وهو أصيب بضربات خفيفة في الرأس وكسر في الضلع. يقول الآن هو يسأل ماذا عليه، الحادث لم يكن نتيجة اصطدام مع سيارة أخرى، وماذا عليه إذا كان الحادث نتيجة سرعة زائدة عن الحد المقدار؟ هذا نسأل عنه كثيرا، والضابط يا إخوة أنه إذا كان السائق لا أثر له في الحادث بالكلية فلم يتسبب مطلقا، فسيارته طيبة لم يكن عنده تفريط مثلا في تغيير الإطارات ولا في تغيير زيت الفرامل، وقيادته آمنة ملتزم بالسرعة ولم يعبث أثناء القيادة ولم ينسب إليه أهل الخبرة وهم رجال المرور نسبة من الخطأ فهذا لا شيء عليه. أما إن كانت عليه نسبة ولو يسيرة من الخطأ إما بتقدير رجال المرور قالوا عليك 25% مثلا، أو لو أن رجال المرور قالوا ما عليه نسبة من الخطأ لكن هو يعرف أنه أهمل في السيارة أو أهمل أثناء القيادة فكان ينظر إلى الخلف وهو يقود، فعليه الكفارة عن كل ميت مات معه في سيارته، يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قريتنا مسجد مليء بالقبور يدفن فيه الكبار والصغار، فهل يجوز لنا أن نصلي معهم؟ والأكبر من ذلك أنهم يدعون ويستغيثون بغير الله، فهل ندعوهم إلى التوحيد ونصلي معهم ولا ننهاهم عن الصلاة في هذا المسجد؟ من التوحيد أن تنهاهم عن الصلاة في هذا المسجد، والصلاة في المساجد التي فيها القبور لا شك أنها ذريعة إلى الشرك وذريعة إلى الاستغاثة والتماس البركة منهم. من لم يستغث بلسانه قد يصل الأمر إلى قلبه ويشعر بالبركة في هذا المسجد الذي فيه ضريح فلان أو ضريح فلان، فهذه من ذرائع الشرك ومن تحقيق التوحيد أن تمنع وترفع. والمتقرر بالأدلة الشرعية والقواعد القطعية أن المسجد إذا بني على قبر يجب أن يهدم وينقل إلى مكان آخر، وأن القبر إذا أدخل في المسجد يجب أن ينبش ويخرج من المسجد ويصفى المسجد من القبور التي أدخلت فيه. ولا يجوز لكم أن تصلوا في هذا المسجد إذا ثبت أن القبور فيه، فإذا ثبت أن القبور في داخل المسجد فيما يسمى مسجدا شرعا فإنه لا يجوز لكم أن تصلوا فيه. واجتهدوا في دعوة الناس بالحسنى والدليل والكلمة الطيبة والتخويف، وقولوا لهم نحن لو صلينا في مسجد ليس فيه قبور صلاتنا صحيحة باتفاق العلماء، لكن صلاتنا في هذا المسجد فيها خطر علينا وعلى توحيدنا، لماذا ندخل أنفسنا في هذا الظلام؟ لماذا لا نرتاح وننشئ مسجدا لا قبور فيه يجمع علماء الأمة المتقدمون والمتأخرون على أن صلاتنا صحيحة فيه؟ وهكذا بالعبارات المناسبة التي تناسب يعني العامة، ثم تبينون الحكم وخطر هذا على الدين ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول أنا من السودان وأرجو أن تطرحوا سؤالي على الشيخ، وهو أن في قريتنا إمام مسجد نصلي خلفه لكن يكتب البخارات، يقول هكذا، والمحايات، يقول هل يعتبر كاهن وهل يجوز لنا الصلاة خلفه؟ أحجبة توضع في البخور وتمحى في الماء، البخارات أحجبة يكتبونها ويضعونها على المبخرة، والمحايات يمحونها بالماء ويشربونها أو يشربونها أو نحو ذلك وغير ذلك مما يفعل. على كل حال لا نستطيع أن نحكم عليه لأن لا نعرف الحال، لكن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا وجد إمام مبتدع وأمكن للمسلم أن يصلي صلاة الجمعة والجماعة خلف غيره أنه يجب أن يصلي مع غيره. يعني عندنا مسجدان قريبان، أحدهما إمامه مبتدع بأي نوع من أنواع البدع، والآخر إمامه على السنة، فإنه يجب أن نكون مع أهل السنة ونصلي معهم. أما إذا لم يتمكن المسلم من صلاة الجمعة أو الجماعة إلا خلف هذا الإمام المبتدع، إما أن يصلي في بيته أو يصلي خلف هذا الإمام المبتدع، فهنا ننظر في بدعته. فإن كانت بدعته مكفرة وحكم عالم رباني بكفره بعينه فإنه لا يصلى خلفه ويصلى في البيت. أما إذا لم تكن بدعته مكفرة أو لم يحكم عالم بكفره، والأصل في المسلم كما قلت لكم سابقا الإسلام حتى نتيقن خروجه عن الإسلام، فإنه يصلى خلفه ولا تترك الجمعة والجماعة من أجل ابتداع الإمام. بل بين شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن ترك الجمعة والجماعة من أجل ابتداع الإمام بدعة لا تجوز، فيجب أن تصلى الجمعة والجماعة وألا تترك من أجل ابتداع الإمام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: نرى كثيرا من المسلمين اليوم مسبلين لإزارهم، وإذا قلت لهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال فإنهم يقولون هذا النهي إن كان فيه خيلاء، فما هو توجيهكم ونصيحتكم؟ أولا، كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيهم خير، وتجد فيهم تدينا ورغبة في الخير، لكن يقعون في المعاصي لتقصيرهم أو قصورهم، ونسأل الله أن يلطف بنا جميعا. من ذا الذي يخلو من معصية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء. وهذا يا إخوة لا يجعلنا نركن للمعصية، لكن يجعلنا نفتش أنفسنا دائما، فقد نجد أن نعصي في لساننا، في نظراتنا، في سمعنا، في مشينا، في سائر أمورنا. فإذا وجدنا معصية فلنبادر بالاستغفار والتوبة. وما نراه من المعاصي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أعني من بعضهم، لا يجعلنا نيأس منهم ولا نحتقرهم، بل نرجو لهم الخير. وكم من معصية نراها من رجل يسارع إلى الخيرات ويسابق في الخيرات ولكن وقع في المعصية، فيحتاج إلى محب ينصحه ويذكره ولا ييأس منه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. ومما وقع فيه كثير من المسلمين اليوم لقصورهم أي لجهلهم أو تقصيرهم مسألة إسبال الثياب، وإسبال الثياب للرجال حرام، بل كبيرة من كبائر الذنوب، ليس مجرد معصية، سواء كان الثوب جلبابا أو قميصا أو كان بنطالا أو سروالا أو كان بشتا، فما أسفل من الكعبين من الإزار فهو إسبال. إذا نزل الإزار أو اللباس عن الكعبين فهو إسبال، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أي أنه سبب لدخول صاحبه النار. فإذا ضم إليه الخيلاء فهذا ذنب آخر وعقوبته أغلظ وأشد، لا ينظر الله إلى صاحبه ولا يزكيه وله عذاب أليم. إذن إذا أنزل الرجل لباسه عن الكعبين فقد عصى الله بكبيرة من كبائر الذنوب، وهذا الإنزال عن الكعبين في الغالب سببه الخيلاء. وإلا ما الذي يمنع المسلم إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار أن يرفع ثوبه؟ إلا الكبر والخيلاء. ولذلك جاء في الحديث إسبال الإزار من المخيلة، يعني سبب إسبال الإزار الخيلاء، وهذا الغالب. أو يؤول إلى الخيلاء، يقود صاحبه شيئا فشيئا إلى الخيلاء. ولذلك الواجب على المسلم الحذر من هذا. وقول بعض أهل العلم إن الإسبال لا يكون حراما إلا مع الخيلاء قول موجود لا ننكره، لكن العبرة بالنصوص والأدلة، وكيف تدخل نفسك في احتمال دخول النار. بماذا؟ بصانطي فقط ترفع، صانطي ترفعه إلى الكعب، كيف تدخل نفسك في احتمال النار والعياذ بالله؟ النار التي أعد الله فيها من العذاب ألوانا وغمسة، فيها غمسة تنسي الإنسان المنعم في الدنيا نعيم الدنيا كله. هب يا أخي أنك بالإسبال تنال نعيما ما بعده نعيم، والله ما فيه نعيم، لكن هب أنك تنال نعيما ما بعده من نعيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. يا أخي والله وأعيذك بالله من ذلك، لو غمست ولا تغمس إن شاء الله، أسأل الله أن لا يدخل أحدا منا النار، لو غمس غمسة واحدة في النار لنسي النعيم كله. فكيف يخاطر بنفسه ويقود نفسه في أمر سهل؟ والله ما ألزمك بأن تلبس إلى نصف الساقين، لا، هذا سنة وكمال، لكن إذا خرجت عن حد الإسبال فقد خرجت عن حد الشر. ولذلك لا نعيب أحدا ولو كان من الصالحين ولو كان من العلماء ولو كان من الأشياخ إذا كان ثوبه لا ينزل عن كعبيه، ولكن يرجى من أهل الفضل ارتفاع ثيابهم. وإنك لتعجب من بعض الإخوة إذا دخل المسجد ليصلي رفع البنطال، وإذا خرج من المسجد ترك البنطال. ربك الذي يراك وأن تصلي والذي يراك في الشارع، أنت ما دمت ترفع البنطال إذا دخلت تعلم أن هذا الإسبال لا يجوز. ولذلك لا تريد أن يكون في صلاتك لأنك تخاف على صلاتك، فكيف إذا خرجت في الشارع قلت لا هذا ليس مخيلة ليس خيلاء، كيف هذا يا إخوة؟ فوصيتي لنفسي وإخواني أن نبادر إلى تخليص أنفسنا من هذا الشر، وأن نكون على السلامة، وأن نكون من طلاب الجنة، وأن نكون من الخائفين من النار، وأن نسعى إلى إرضاء ربنا سبحانه وتعالى. ما الدنيا إلا قليل، ما هي الدنيا كلها بأموالها وكنوزها ومتعها، ما هي إلا قليل، وما هي إلا متاع الغرور. ولكن الشأن كله ما الذي نقدمه للآخرة. جمال الدنيا فيما نقدمه للآخرة. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص على أن نخرج من الدنيا بما يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار. أسأل الله أن يهديني وسائر المسلمين إلى ما يحب ويرضى. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، من علمته منا مقيما على طاعة فثبته وزده خيرا وتقبل منه واشرح صدره يا رب العالمين. ومن علمته منا أو من أبنائنا أو من أحبابنا مقيما على معصية، اللهم فكرهه في تلك المعصية. اللهم فكرهه في تلك المعصية. اللهم فكرهه في تلك المعصية. وارزقه توبة صادقة ترضى بها عنه يا رب العالمين، واشرح صدره لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا جميعا من عبادك الصالحين، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.